لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية كما ذكرنا هي ومجموع آيات من القرآن تدل على حقد الكفار بجميع أنواعهم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من المشركين أو غيرهم من أصحاب الديانات الباطلة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني كان فقيها عجيبا في تفسير سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. استدل بهذه السورة الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة، يهود نصارى مجوس عباد أصنام، ها كل دول إيه؟ ملة واحدة. لأنه لما ربنا تكلم قال يا أيها الكافرون، فالكافرون تشمل غير الإيه؟ غير المسلمين. طيب لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل مهما اختلفت أسماؤه، ولي ديني الحق، ليس كما يقول الجهلة يعني إيه لكم دينكم ولي دين، بيفسرها على إن إحنا الدين ما يأثرش على العلاقة اللي بيننا، وما يأثرش على المحبة والمودة اللي بيننا، وإحنا كلنا مع بعض شيء واحد، ويا عم لكم دينكم ولي دين. طبعا ده كلام باطل ولم يقل به أحد من المفسرين على الإطلاق، إنما لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، وهذا منتهى الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والبراء من غيرهم. ثم يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إلى آخر الآيات الكريمات. الآية بتواصل الكلام عن أهل الكتاب. طب إيه علاقة أهل الكتاب بنسخ القرآن؟ ما هم اليهود بينكروا النسخ، بيقولوا يستحيل على الله النسخ. ده معناه يا جماعة طعن في القرآن الكريم. طب تعالوا نشوفوا ايه المقصود بكلمة النسخ عشان نبقوا فاهمين الموضوع، ونشوف هم رأيهم ايه وكيف نرد عليه. تمام، النسخ له معنيين، اللي هو النقل او الإزالة. النقل أو الإزالة، يعني مثلا إيه النقل له صورتين، نقل الشيء مع بقاء أصله، أو نقل الشيء بأصله، يعني نقل الشيء بالكلية. مثلا قلنا إيه انسخ هذا الكتاب، انسخ هذا الكتاب يعني إيه؟ يعني عاوزين نسخة تانية من الكتاب ده. طيب الكتاب موجود بعد ما نسخناه ولا مش موجود؟ موجود. يبقى ده نقل، هو نقلنا الكتاب بس ايه الاصل بتاعه موجود. طيب انسخ هذه المنضدة، الترابيزة دي شيلها من هنا وده حتة تانية، طيب هنا عمل ايه؟ ده شال الاصل نفسه، يعني هو لما شالها من هنا خلاص المكان هنا فاضي، خدت بال حضرتك؟ وكمان يطلق على الايه؟ الازاله. والازاله دي لها برضك صورتين، اللي هي الرفع، يعني اما انك تزيل الشيء وتاتي مكانه بشيء اخر، واما ان انت تزيل الشيء ولا تاتي بشيء اخر. زي ايه؟ مثلا نسخت الشمس الليل، ايه اللي حصل؟ ايه المنسوخ وايه الناسخ هنا؟ الشمس دي الناسخ، نسخت ايه؟ الليل. يبقى الليل اتشال ازاله رفع، وحل محله شيء اخر وهو النهار، او طلعت الشمس. طيب فيه ازاله بدون بديل، زي ايه؟ زي نسخت الريح الاثر، انت ماشي في الرمله، رجلك بتعلم في الرمله بتعمل اثر، وبعدين بتاتي الريح تعفي هذا الاثر، هل بتجيب مكانه حاجه تاني؟ بتحط مكانه حاجه تاني؟ فهنا يبقى دي ازاله بدون بديل، بدون بديل. ده كده الكلام عن النسخ فين يا جماعه؟ في اللغه. النسخ كده في اللغه، اما بمعنى النقل، اما بمعنى الازاله والرفع، وكل واحد فيهم له صورتين. النقل له صورتين، اللي هما نقل الشيء مع بقاء اصله، والثانيه نقل الشيء مع الزوال اصله، يعني هو نفسه بيتشال يتحط في حته ثانيه. الإزالة برضك لها صورتين، اللي هو إزالة الشيء أو رفعه مع وجود بديل يحل محله، أو إزالة الشيء ورفعه وبدون وجود بديل، بدون وجود بديل يحل محله. الكلام واضح كده؟ ده باللي في اللغة. طيب هنا النسخ في الاصطلاح أو في الشرع، يعني إزالة شيء قديم، يعني ايه إزالة شيء قديم بخطاب بعده، او خطاب متأخر. إزالة شيء متقدم بخطاب متأخر. وكلمة شيء نعنيها ليه؟ عشان تشمل جميع انواع النسخ، يعني اللي هي نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، كمان نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أو نسخهما معا. فكلمة شيء بتشمل كل ده. يبقى إيه؟ يبقى إزالة شيء سابق بخطاب متأخر. خلاص؟ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم زي إيه؟ زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضي من اللذة. الآية دي حكمها إيه يا جماعة؟ بتدل على إيه؟ على حكم الرجم للزاني أو الزانية المحصنين الذين سبق لهما، اللذين سبق لهما الزواج، ولو حدثت معاشرة زوجية ولو مرة واحدة. لو وقع من أحد منهما الزنا فإنه يرجم حتى الموت. السؤال، هذا الحكم باقٍ أم نسخ؟ باق. طيب السؤال الثاني، هل هذه الآية باقية تلاوتها أم نسخت؟ يبقى إيه؟ يبقى ذهبت التلاوة مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الحكم. تمام. زي مثلا إيه؟ لو كان ابن آدم وديان من ذهب، ها، لا رغب أن يكون له ثالث. دي كانت آية من القرآن، خدت بالك؟ نسخت تلاوتها، نسخت تلاوتها. خلاص. زي مثلا حديث جابر، حديث عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما قتل كان أول قتيل في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر أن الله عز وجل كلم أباه كفاحا، وقال له تمنى، فقال يعني عبد الله بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، لما تمنى أن هو يعود إلى الحياة ويقتل 10 مرات لما رأى من الكرامة، فربنا عز وجل يعني قال له ما يبدل القول لدي، فعلم أنه لن يعود إلى الدنيا، فأراد أن يرسل رسالة للمسلمين يشجعهم، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. تمام. فكانت هذه آيات تتلى من كتاب الله عز وجل ثم نسخت. طيب، يعني مثلا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، عبارة فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني إيه؟ يعني كل إنسان مقيم صحيح يجب عليه إيه؟ الصوم إذا حضر شهر رمضان. الآية دي ناسخة لإيه؟ ناسخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب إيه اللي حصل هنا؟ نسخ الحكم مع بقاء الإيه؟ التلاوة، يعني الآية موجودة بس الحكم إيه؟ اتلغى، ودي مكانه حكم تاني. خلاص. طيب مثلا زي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني أي حد يحاول يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقدم صدقة، وكان هذا واجبا. ونسخ بالآية التي تليها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فنسخت بهذه الآية رغم أن لم يقم أحد بفعلها، يعني حكمه شرع أن لازم تقدموا صدقة بين يدي نجواكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش عمل كده، وقبل أن يعمل بها أحد نسخ هذا الحكم اللي هو إيه؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني إيه؟ عفى عنكم في مسألة الصدقة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في طبعا حديث ضعيف يقولنا علي هو الوحيد الذي عمل بهذا الحكم قبل أن ينسخ، لكن الكلام ده غير صحيح. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسها يعني ننسها من النسيان، يعني نجعلك يا محمد تنساها أنت وأصحابك رضي الله عنه. وربنا عز وجل يعني أخبر أن الله إذا شاء أن ينسي نبيه شيئا أنساه إياه، كما قال عز وجل في هذه الآية وفي سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إيه؟ إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه. يعني إيه؟ يعني أنت لما هتقرأ القرآن ربنا تكفل بأنه يثبته في صدرك فلا تنساه، لكن الذي يشاء الله لك أن تنساه ستنساه. كما جاء في الحديث أن سورة الأحزاب أول ما أنزلت كانت على قدر سورة البقرة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فوجدوا أنفسهم لم يذكروا منها إلا ما هو مدون في المصحف الآن. تمام. يبدأ نسيان أنساه الله عز وجل إياها وأنساها للصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا الإنسان لما ينعقد عليه إجماع وبعدين ينساه النبي صلى الله عليه وسلم كمان، يبدأ منين؟ يبدأ من الله عز وجل. خلاص. يبقى ننسها يعني نذهبها من عقلك تماما، تنساها. في فرق يا جماعة بين السهو والنسيان. السهو أن المعلومة موجودة في الذاكرة لكنها غير حاضرة الآن، ده اسمه سهو. لكن النسيان أن المعلومة قد أزيلت من الذاكرة تماما، تمت إزالتها من الذاكرة تماما، يعني دي عاملة ما يعرفش يجيبها بقى يتعلمها من جديد. دي عاملة يا جماعة زي جهاز الكمبيوتر، واخد بالك؟ ايه جهاز الكمبيوتر، المعلومة اتحطت على الهارد، بيانات تم ادخالها على الهارد، خلاص جينا ندور عليها فتأكدنا انها اتمسحت تماما من الهارد، ده كده اسمه ايه؟ نسيان. لا، حطينا المعلومة على الهارد بس جينا نطلعها مش عارفين نطلعها، بس احنا متأكدين انها موجودة على الهارد بقى ايه، لكن احنا مش عارفين نوصلها بالبحث، مش عارفين نكتبها ازاي، مزود مسافة، عامل دي كابيتال ودي سمول، عامل مثلا مسافتين، عامل نقطة، عامل فاصلة، فبتيجي تعمل بحث ما بتطلعش معاك، خدت بالك؟ هي موجودة بس انت لما انتش عارف ايه تطلعها، وممكن وانت بتدور على اي حاجة تانية بعد كده ايه تطلع لك معاها، خدت بالك؟ ده الفرق بين الايه السهو والنسيان. طيب، من معاني ننسيها اللي هو النسيان، يعني من معانيه ايضا الترك. الترك النسيان من معانيه الايه؟ الترك. يعني ايه؟ ملوش دعوه بقى بالتذكر، لا ده معنى تاني للنسيان اهو، اللي هو معنى الايه؟ الايه؟ الترك. زي ايه؟ نسوا الله فايه؟ فنسيه. هل الله عز وجل يغيب عنه علم؟ لا يمكن. يبقى هنا نسوا الله أي تركوا الله فتركهم، واخد بالك؟ تركوا الله فتركهم. فبناء على المعنى ده، النسيان بمعنى الترك، هكون الآية إيه؟ ما ننسخ من آيات أو ننسيها أي نتركها، يعني آيات القرآن كلها إيه؟ لا تخرج عن أحد إيه؟ أمرين، إما أن تنسخ وإما أن تترك أي تبقى كما هي، مش كده يا جماعة؟ ففيه القرآن فيه منسوخ وفيه متروك. منسوخ يعني لحقه النسخ بإيه؟ بآية أخرى أو بحديث، وفيه متروك يعني كما هو باق كما هو، لم إيه؟ لم يلحقه الإيه؟ النسخ. مش كده يا جماعة؟ طيب، في قراءة تانية ما ننسخ. ننسخ، ايه الفرق بين ننسخ وننسخ؟ ننسخ الفاعل هو الله عز وجل، وننسخ اي نكلف غيرنا بالايه؟ بالنسخ. نقول عليه مبني للايه؟ لما لم يسمى فاعل، لما لم يسمى ايه؟ لا، عكسها. ينسخ دي اللي هو لما لم يسمى فعل، انما ننسخ نحن يعني ايه؟ لم يذكر الايه؟ المفعول، لم يذكر المفعول، خدت بالك؟ طيب، ما ننسخ من آية او ننسها، او ننسها في قراءة او ننسأها، او ننسأها بفتح النون وفتح السين ووجود همزة ساكنة، أو ننسأها من الإيه؟ من النسيئة، وهي الإيه؟ التأخير. التأخير ده ممكن يبقى تأخير النزول، يعني إيه؟ القرآن احنا عارفين إن القرآن نزل نجوما، ما نزلش كله مرة واحدة، ها؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن وإيه؟ جملة واحدة، زي ما حصل في التوراة والإنجيل، ربنا رد قال لهم إيه؟ كذلك، يعني كذلك أنزلناه منجما مفرقا، ها؟ لنثبت به إيه؟ فؤادك، ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن نزل منجما، يبقى بالتالي تنجيم القرآن أو تقطيع القرآن على مدار 23 سنة يدخل فيه التأخير، يدخل فيه التأخير، فآيات أخرها الله عز وجل لينزلها بعد ذلك، وفعلا أنزلها سبحانه وتعالى. ها؟ يبقى ننسها بتدل على إيه؟ معنى ذهاب المعلومة من الإيه؟ من الذاكرة، وتدل على الترك. وننسأها القراءة الثانية على إيه؟ نؤخرها، خلاص. طيب، الجملة دي جملة إيه يا جماعة؟ جملة شرطية، فين أداة الشرط؟ ما فعل الشرط؟ ننسخ، ننسي أو ننسى. خدت بالك جواب الشرط إيه؟ نأتي بخير منها أو إيه؟ أو مثلها. يبقى ربنا وعد إن لما آية تنسخ هيكون الناسخ أحسن منها أو على الأقل إيه؟ زيها. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بإيه؟ بخير منها أو مثلها، يعني نجيب حاجة أحسن منها أو نجيب حاجة إيه؟ زيها. خلاص. طيب ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ هنا جماعة قول جمهور المفسرين على أنه في القرآن والسنة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني آية تنسخ آية، آية تنسخ حديث، حديث ينسخ آية. الراجح إن إيه؟ إن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ إيه؟ ينسخ السنة، تمام؟ طيب والنسخ يكون في الإنشاء لفظا أو معنى، لكن لا يكون في الأخبار. يعني إيه؟ مش النسخ ده إزالة، بتشيل حاجة وجيب حاجة مكانها، ده ما ينفعش في الأخبار. ليه؟ لأن هيبقى كذب، صح؟ يعني مثلا نقول لك مثلا في سيارة واقفة أمام البيت، واخد بالك؟ وأقول لك لا ده في موتوسيكل، خدت بالك؟ ده معناه إيه؟ إن ده كذب، هو سيارة ولا موتوسيكل؟ فالأخبار ما ينفعش فيها النسخ، إنما النسخ يكون في الأحكام اللي هي زي ما بيقولوا إيه؟ الإنشاء لفظا أو معنى. يعني ممكن يجيني حكم، خدت بالك؟ زي الخمسين صلاة نسخت قبل أن يعمل بها، قبل أن يعمل بها نسخت إلى خمس في الأداء وخمسين في الإيه؟ في الأجر. ده حكم، ده حكم، واخد بالك؟ فالنسخ يكون في الإيه؟ في الأحكام، وليس في الإيه؟ وليس في الأخبار. طيب ده كلام الإيه؟ جمهور المفسرين النسخ إيه؟ يبقى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، في ناس توسعوا أكثر من ذلك وقالوا لا ده النسخ حتى بين الكتب، فالإنجيل نسخ التوراة ولو بقدر، مش لازم يبقى نسخ كلي، خدت بالك؟ وجه القرآن نسخ الإنجيل والتوراة بل والكتب الإيه؟ السابقة كلها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه؟ ومهيمنا عليه، يعني مسيطرا عليه أو حاكما عليه. تمام. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. خلاص. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم ده استفهام، والخطاب هنا موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا يعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعلم. يبقى ده كده اسمه استفهام إيه؟ استفهام تقريري، يعني قد علمت أن الله على كل شيء قدير. طيب يبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الاستفهام إيه؟ تقريري بمعنى الخبر، يعني قد علمت أن الله على كل شيء قدير. طيب ممكن يكون اللفظ في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد غيره، غير دولة اللي هم مين؟ المؤمنون والكفار، وخاصة اليهود. فلو في حق المؤمنين يبقى برضك استفهام تقريري، أنتم يا مؤمنون قد علمتم أن الله على كل شيء قدير. أما إن كان المراد اليهود خاصة والكفار عامة فهذا الاستفهام استفهام إيه؟ إن كان أنتم عارفين أن الله على كل شيء قدير فكيف تنكرون النسخ؟ أنتم بتنكروا النسخ ليه؟ مش النسخ ده داخل في قدرة الله عز وجل؟ ربنا يقدر على ذلك ولا لا؟ يقدر على ذلك. يبقى لماذا تنكرون ليه؟ لماذا تنكرون النسخ؟ تمام. طيب في حتة مهمة جدا عشان احنا بنقرأ في كتب التفسير ما نتلخبطش، اللي هي إيه؟ أن بعض السلف يعبرون عن تخصيص العام أو تقييد المطلق أو العكس، يعني تعميم الخاص أو إطلاق المقيد، يعبرون عن ذلك بالإيه؟ بالنسخ. يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى كذا، فاللي بيقرأ منسوخة ومش واخد باله أن بعض السلف يعبر عن التخصيص بكلمة النسخ، يقوم يقول لك لا، وهذا خطأ منه رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن هذه الآية منسوخة ولم يقل بذلك غيره. يا سلام، انت كده رديت ايه؟ رد عنتري، في حين اللي برد مش فاهم اصلا ان بعض السلف يقصد بالنسخ الايه؟ التخصيص بشكل دقيق. يعني اشهر حاجة عندهم في الايه؟ في غير معنى الازالة، اللي هو ايه؟ التخصيص. تخصيص الايه؟ تخصيص العام. فلما بعض السلف مثلا يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى كذا، أي هذه الآية عامة مخصوصة بقوله تعالى إيه كذا، أنتوا واخدين بالكم؟ ده كلام ممتاز. طيب إيه الكلام عن النسخ هنا بالذات؟ ليه؟ لماذا الكلام عن النسخ بالذات هنا؟ لعدة أمور يا جماعة. أول أمر أن ده في سياق الحديث عن أهل الكتاب وكشف فضائحهم، مش اللي قبلها بتقول إيه؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، يعني الكفار بأنواعهم من أهل الكتاب وغيرهم لا يحبون لكم الخير، ها؟ بل ولا أدنى الخير، ما ينزل عليكم خير ولا أن ينزل عليكم من خير، يعني أدنى الخير لا يحبونه إيه؟ لا يحبونه لكم. خدت بالك؟ من ضمن برضك مفاسدهم ان هم ايه؟ يعني ينكرون الايه؟ النسخ. ينكرون النسخ، خدت بالك؟ فدي مواصلة لتوضيح صفات اهل الكتاب والاستوكات. محمود، والآيات السابقة بتتكلم من أول الآية 40 في سورة البقرة إلى الآن آية 106 هيت، ولسه مواصلة بعد كده كمان الكلام عن صفات اليهود خاصة وأهل الكتاب عامة. تمام. كمان في أمر مهم آخر الكلام جه عنه، ليه النسخ جه هنا بالذات؟ توطئة وتمهيدا لأول نسخ في الإسلام. أول نسخ في الإسلام إيه هو؟ قبلة. أيوة، تحويل القبلة، ده كان أول نسخ في الإسلام. فتحويل القبلة من جهة هو أول نسخ في الإسلام، ومن جهة تانية أحدث زلزالا ضخما في المجتمع كله من المسلمين والكفار واليهود والنصارى وغيرهم، واخد بالك؟ فلابد من التمهيد. فين الآية اللي بتتكلم عن تحويل القبلة؟ ده لسه فضل عليها يعني قرابة 40 آية، فضل عليها 37 آية لسه. ولذلك تلاقي الآيات اللي جاية كلها بتتكلم عن ايه؟ الربع ده كله بيتكلم مثلا عن اليهود والنصارى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا عن يوجهكم الله عز وجل. واللي قبلها ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وبعدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يا بني كلام. وبعد كده اتكلم عن إبراهيم عليه السلام، معظم الربع اللي بعده بيتكلم عن إبراهيم والكعبة، تبارك وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبقى تدرج هو تمهيد عشان لما يجي يقول لنا إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما تجيش كده إيه؟ خبطة واحدة كده، لا، لابد لها من مقدمات ولابد لها من تمهيد، واخد بالك؟ يعني الآية قد نرى تقلب وجهك تقريبا دي الآية 45 تقريبا من سورة البقرة، وإحنا النهاردة بنتكلم في الآية 106، أخذ بالك؟ يعني 39 آية كلها تمهيد لمسألة إيه؟ تحويل القبلة. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، ده بعد ما جه النسخ ده الآيات لسه بتكمل عن الكلام عن القبلة وتحويل القبلة وإن دي بتاعت ربنا ومحدش له فيه ومحدش يتكلم فيه، واخد بالك؟ لغاية ما مشت كمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آية رقم كم دي؟ آية 178 تقريبا، واخد بالك؟ كل ده من الآية 106 ل 178 يعني أكتر من 70 آية. عشان إيه؟ عشان تمهد للناس مسألة إيه؟ تحويل القبلة اللي هي أول نسخ في الإسلام. أول نسخ في الإسلام أحدث زلزالا من جهتين، من جهة أنه أول نسخ، وطبعا اليهود بينكروا النسخ فبقى لازم يرد عليهم الأول، لأن لو مردش على اليهود في الأول في مسألة إنكار النسخ وراح نسخ يبقى كده إيه؟ هيدي فرصة اليهود ان هم ايه يستشروا في الايه في الاشاعات وتطعن في القرآن، اصل كونه يعني يقول ان مستحيل النسخ وان ربنا لا ينسخ والنسخ معناه البداء وانه كان فعل شيء وطبعا اكتشف انه اخطأ فبدأ له شيء اخر فلغى الشيء الاولاني واقر الشيء الثاني، خدت بالك؟ فده طعن في القرآن الكريم، خدت بالك؟ فلو النهاردة جه النسخ على طول من غير ما يترد على دول، لا، ممكن بعض المسلمين يتشكك في ايه في ديني. طب جه النسخ وبعد كده بدأ يرد، لا برضو ابقى انت كده ايه في جو متكهرب بتبدأ ترد، مهما كان ردك قويا سيكون ايه ضعيفا. ولذلك مثلا احنا بنقول مثلا والله احنا مثلا في واحد عامل فرح وجايب راقصة وجايب مش عارف ايه وكلام من ده، واخد بالك؟ جيت انت ايه نصحتها، المسرح شغال والراقصة على المسرح بترقص والمغنون والموسيقيون والمعازيم موجودين والمسرح منصوب والدنيا شغالة، جيت انت ساعة الحفلة وقلت له ايه يا عم ده حرام ودي لا يجوز شرعا وديت فواحش وديت انفاق للمال فيما حرم الله وحتتسأل، وبدأ يبين له الحكم، تقبله للكلام بتاعك هيكون شكله ايه؟ لو هو مؤدب خالص هيقول لك جزاك الله خير، لكن مش هيستوعب. لكن انت مثلا جيت قبل الفرح ده مثلا بشهر او شهرين ورحت عامل خطبة او درس عن حكم بقى ايه الافراح اللي هي بالطريقة دهيت والمسارح والراقصات والمغنين والمهرجانات والفلوس اللي بتتصرف على الحرام وي وي وي إلى آخره، ممكن إيه؟ ممكن يسمع لحضرتك ويتقبل. طب أنت لو جيت بعد ما عمل الفرح بشهر وبدأت تتكلم على الموضوع ده إيه اللي هيحصل؟ هيسيب النصيحة خالص ويقول لك ده إيه؟ ده بشهر بيه على المنبر، مش كده؟ ولذلك يا جماعة دايما التمهيد، ودي ميزة الدعوة، دي ميزة الدعوة إلى الله عز وجل، إن أنت في الدعوة بتمهد، بتعمل تمهيد، أي بتسبق الأحداث فعلا، مش بالحكم عليها طبعا، لا، بالتمهيد للأحكام الشرعية اللي فيها. يعني أنتوا فاكرين مثلا لما قامت الثورة، خدت بالك؟ لسه ما حدش يتكلم عن المادة الثانية خالص، بس الحمد لله البصيرة اللي ربنا يعني بصر بها المشايخ ربنا يبارك فيهم، ان المخطط ان الهدف الاساسي والاول بعد هذه الثورة القضاء على المادة الثانية، لمادة ايه؟ الشريعة. فالناس كلها مشغولة بقى بالخايفين ومش عارف ايه وبيعملوا وخلوا، وانت مشغول بايه؟ بمؤتمرات عن الشريعة في الجمهورية بحالها، الكل بيتريق عليه ويقول لك انت بتدور طواحين في الهوى، خدت بالك؟ طيب انت النهاردة لما عملت المؤتمرات وجات التعديلات الدستورية، ها كانت الموافقة على الشريعة على التعديلات الدستورية عشان الحفاظ على مادة الشريعة يعني كاسحة. طب تخيل انت بقى لو ايه ما خدتش بالك وجيت بعد كده في التعديلات ولا مش عارف ايه وقلت الشريعة والمادة الثانية، حد هيسمع لك؟ ولا حد كان هيسمع لك. فدي فقه الدعاء، فقه الدعاء ان هم يأصلوا المسائل. ولذلك دائما العلماء يقول لك ايه، تعلم هذه المسألة فقد تحتاجها يوما. انا اذكر اما كنا في الاعداد والثانوي كنا بندرس حكم الصلاة في الارض المغصوبة، فالصورة ده ما كانتش متخيلة لنا. ايه الارض المغصوبة يعني؟ هو حد هيغصب ارض؟ طب اللي هيغصب الارض ده هيصلي فيها ازاي؟ تم صاحبها هيعاركوا، هيتعاركوا مع بعض. طب هو في ارض مغصوبة اصلا؟ طب بعد كده عرفنا بقى الناس اللي ايه، اللي بتجر على الطريق وتبني في الطريق واخد بالك، وياخدوا ارض مش بتاعتهم ويبنوا عليها واخد بالك، وياخدوا ارض المقابر وياخدوا مش عارف ايه. الله الله الله الله، خدت بالك؟ يبقى في ارض مغصوبة هي، هيصلي فيها ازاي؟ فانت لا يعني لا تستتفه المسألة العلمية الشرعية، فقد تحتاج اليها يوما ما. اي مسألة شرعية ما نقولش احنا طبعا هنحتاجها ليه دي، واخد بالك؟ احنا هنحتاجها نعمل بها ايه يا عم؟ بلا مش لازم، وانت وصل لنفسك اتزنكت لها في ظروف انت ما انتش متوقعها، تحتاج ايه؟ زي مسألة الأسرة بالضبط يا شيخ، زي مسألة الأسرة وزي مسألة الكسوف والخسوف، واخد بالك؟ اما تيجي مثلا مجموعة كده قاعدة كده في مسجد ويتفاجئوا ان في صلاة كسوف او صلاة خسوف وهم ما درسوش، او حتى درسوها زمان ومش فاكرينها، واخد بالك؟ طيب مين اللي هيصلي يا جماعة؟ مين اللي هيصلي؟ مش لاقين حد يصلي. يطلع واحد لسه قارئها قريبا ولا بتاع هو اللي يخش يصلي، واخد بالك؟ انت النهاردة بتحتاج كل صلاة جنازة بتعمل ايه؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات على عبد الله الحاضر، بعد التكبيرة الاولى كذا والتانية والتالتة والرابعة كل مرة. ليه؟ لان الجنازة مش متكررة يوميا، ان كانت كثيرة بس انت حضرتك مش بتصلها كل يوم على الاقل، خدت بالك؟ فالمقصود ان تأصيل العلم دايما وطلب العلم حتى لو انت زينك انك مش محتاج له، لا قد تحتاج اليه يوما. خلاص. طيب يبقى هنا ربنا بيعلمنا الدعوة، فقه الدعوة من خلال هذا الأمر، إن تشوف تحويل القبلة هو أول نسخ في الإسلام، فحصل له تمهيد جديه وبعد منه تعقيب جديه، عشان يعني رحمة بالإيه، رحمة بالإيه، بالمؤمنين. وكمان الأمر الثاني، احنا قلنا إن تحويل القبلة أحدث زلزال من جهتين. الجهة الأولانية ده أول نسخ، طبعا أنت معك في المجتمع في يهود اللي بيترصدوا لك بقى بالايه، وفي منافقون، خدت بالك؟ في نصارى، في مشركون، فدول اعداء لك كلهم متربصون بك، فانت محتاج ترد عليهم، فعمل زلزال. الزلزال الثاني او الامر الثاني اللي اتزلزلت، اللي اتزلزل بسبب المجتمع عن تحويل القبلة، ان دي قبلة الانبياء السابقين، يعني مثلا من يعقوب عليه السلام مثلا تقريبا، وانت جاي مئات الآلاف من الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كلهم يصلوا جهة الإيه، المسجد الأقصى، واخد بالك؟ وكل الأنبياء تقريبا دول بعثوا في الإيه، في الشام، خدت بالك؟ وبعدين أنت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني صليت قبل المسجد الأقصى 12 سنة، خدت بالك؟ كام؟ 15 سنة، يعني أنت صليت وانت في مكة 13 سنة، خدت بالك؟ ناحية الايه، المسجد الاقصى، ولما رحت المدينة صليت 16 شهرا او 17 شهرا برضك جهة المسجد الايه، الاقصى. وكمان هتحول دلوقتي، خدت بالك؟ بعد 14 سنة واكتر دخلت في 15، فكان الموضوع شديدا جدا على الايه، على الناس. فكان الكلام عن الناس هنا توطئة وتمهيدا لإيه؟ لهذا الحدث الضخم، الضخم جدا، اللي هو تحويل إيه؟ تحويل القبل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى يا ربي إيه؟ أعلم. ثم يقول عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ايه حكاية له ملك السماوات والأرض، مالها ومال النسخ؟ يعني ربنا عز وجل له ملك السماوات والأرض، ملكه يتصرف فيه كيف إيه؟ كيف يشاء، يضع من يشاء، يرفع من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع إيه؟ من يشاء، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء، ملكه يتصرف فيه كما يشاء، لا يسأل عما إيه؟ عما يفعل. كذلك تشريعه هو الذي يشرع سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل هو اللي بيشرع، يبقى يشرع كيف يشاء. وأكيد تشريعات الله عز وجل لمصلحة عباده ولها حكمة. طب ليه ما جابش لهم حكم الآخرين مرة واحدة؟ يعني موضوع الخمر مثلا قال لهم في الأول إيه؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يبقى بين أنه سكر ما هوش حسن، مفهوم المخالفة. طيب وبعد كده يقول لك إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيه؟ إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى برضك بدأ ينبهك تاني إن الخمر عليها علامات استفهام كبيرة، خدت بالك؟ يبقى مهيج لك أهو. طب بعدين تحصل مشكلة بقى وناس تضرب بعضها، خدت بالك؟ واحد يطلع في الصلاة يقول لهم أزيدكم، وصلي أربعة، صلى الصبح أربعا، تنزل آية أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبدأوا يمتنعون عنها مثلا من الظهر إلى العشاء، وبعد كده لما يحبوا يشربوا يشربوا بعد العشاء أو بعد الفجر، خدت بالك؟ خلاص النفوس تهيأت إن الخمر دي كانت زي الماء وأشد من الماء، يبقى خلاص كده يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. التدرج في التشريع ده من مصلحة مين؟ من مصلحة العباد. ما هو لو ربنا في الأول كده راح قايل لهم إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هيجتنبوها؟ واحد لو قال لك ما تشربش مية هتستجيب أصلا؟ مش هتستجيب. ما بالك الخمر من ذلكم أشد ما كانوا يضعونها على طعامهم، وكانوا يخزنونها في الايه في الانيه الكبيره، لدرجه ان لما نزلت الايه ظلت المدينه ثلاثه ايام في شوارعها الطين من الخمر المسكوب من البيوت، واخد بالك؟ فعشان تيجي انت النهارده تقول له مره واحده ده حرام، فصعب جدا، صعب جدا انك تقول له كده. فكان هذا النسخ حكمه من الله عز وجل ولمصلحة العباد التدرج معهم في التشريع، لأنهم حديث عهد بإيه؟ بكفر، ولسه الإيمان ما استقرش في قلوبهم، وبالتالي التدرج معهم. طيب اليهود بيقول لك البداء، إن النسخ معناه البداء إن هو كان شرع حكما وبعدين بدأ له إنه أخطأ في هذا الحكم، وبالتالي إيه؟ راح لغيه وراح جيب حكم تاني. لا، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ربنا عز وجل يقول ايه في سورة الأحزاب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطور. يعني ايه؟ يعني في أول الأمر كان لما حصل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصار إذا مات يرثه أخوه المهاجري، المهاجري إذا مات يرثه أخوه الإيه؟ الأنصاري، مش كده؟ فجت الآية بعد كده نسخت الحكم ده وقالت إن الميراث يكون بين أولي الأرحام، وأولي الأرحام إيه؟ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث أولى من إيه؟ أولى من المؤمنين والمهاجرين. يعني إيه؟ يعني الأقارب هم اللي يرثوا بعض، مش المؤمنون والمهاجرون يرثوا، لا دول أولى، لأن المؤمنون والمهاجرون هيبقى حسنة واحدة اللي هي الصدقة، لكن مع الأقارب صدقة وإيه؟ وصلة. المهم إن ده نسخ إيه؟ نسخ حكم سابق اللي هو أن الميراث يكون من الأنصار إذا مات للمهاجري أو العكس، واخد بالك، نسخ بايه؟ بان الميراث يكون بين اولي الايه؟ الارحام. حلو كده. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله اللي هو ايه؟ اللي هو القران الكريم، وممكن في كتاب الله اللي هو اللوح المحفوظ. ها، اللي يبين ده اكتر الحته اللي جايه دي. الا ان تفعلوا الى اولياكم معروفة، كان ذلك ايه؟ في الكتاب مسطورة. يعني ايه مسطورة؟ يعني مكتوبة، السطور جمع يعني مسطرا اي مكتوبا. خدت بالك؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوبا. الله، يبقى كده الموضوع مش جديد، مش كان حكم بحكم وبدأ له الخطأ ورجع له، لا، ده كان مكتوب في اللوح المحفوظ ان ربنا هيشرع الاول الميراث بين المتآخين بين المهاجرين والأنصار، ويستنى فترة وبعد كده ينسخ هذا الحكم بإيه؟ بإن الميراث يكون مقصورا على الإيه؟ على ذوي الأرحام. طيب، يبقى أحكام الخمر وتدرج فيها دي كان ذلك في الكتاب مسطورا أيضا، يعني كان الترتيب في القرآن الكريم في اللوح المحفوظ إن هيحصل تدرج في حكم الخمر بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. فأي نسخ موجود، ها، معروف أنه موجود أزلا فين؟ في علم الله عز وجل، وأيضا هو موجود في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق به بـ50,000 سنة. قد بالك، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وده من تمام ملكه سبحانه وتعالى، أنه هو يفعل ما يشاء، اختصار يفعل إيه؟ ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها المؤمنون، لا تسمعوا اليهود ولا تستجيبوا لهم، فإنكم إن واليتموهم لن ينفعوكم، فما لكم غير الله ولي، وإن استنصرتم بهم لن ينصروكم، فما لكم غير الله نصير. ها، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون، في سورة التوبة كمان إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ ولله ملك، الآية بتقول إيه؟ سورة التوبة، ما كان النبي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبنى له أنه عدو لا تبرأ منه إن إبراهيم الأوان حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما تقول، إن الله بكل شيء عليم. وبعدين إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، دي من مظاهر تمام ملكه سبحانه وتعالى، وما لكم من دون الله من ولي ولا إيه ولا نصير. ثم يقول الله عز وجل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني إيه؟ يعني اليهود سألوا موسى، اليهود سألوا موسى من قبل أسئلة فيها جرأة شديدة، قالوا إيه؟ أرنا الله إيه؟ جهرة. خدت بالك؟ وغيره من الأسئلة التي لا تجوز. خدت بالك؟ فطبعا ربنا بيحذر المؤمنين أن يفعلوا إيه؟ فعلهم. وكذلك، أم تريدون أن تسألوا رسولكم أيتها الأمة، لأمة الدعوة تشمل المؤمنين والإيه؟ والكفار. الكفار سألوا أسئلة جريئة على الله عز وجل، زي اللي في سورة إيه؟ الإسراء، فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا إيه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا. يبقى دي أسئلة سألها المشركون، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يعمل لهم كده. تبالك في سورة النساء ربنا عز وجل قال يسألك أهل الكتاب، اليهود برضو بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تاني، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم إيه؟ كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. طيب يبقى دي كده الأسئلة الايه الكونية، الأسئلة الكونية القدرية، خدت بالك اللي هي الجرأة على الله عز وجل. طيب في أسئلة شرعية، في أسئلة شرعية يعني انتم ما تسألوش كتير. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ايه لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم ايه تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. يعني يا جماعة في أشياء القرآن ما تكلمش فيها والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش فيها يبقى ما تسألوش، لكن لو نزل القرآن يتكلم فيها من حقكم تسألوا تستفسروا عايزين تعرفوا، خلاص نزل القرآن بيها. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء من أحكام الشريعة خدت بالك أو غيرها قبل أن ينزل فيها شيء من الله، لكن إذا نزل شيء من القرآن يجوز لكم أن تسألوا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ما نزلت شيء إن تبدأ لكم إيه تسؤكم. تسؤكم إزاي؟ يعني نبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الناس عقوبة عند الله من إيه من سأل عن شيء فحرم لمسألته. يعني أكثر واحد بيعاقب عند ربنا إنه شيء ربنا سكت عنه، ها هو راح سائل فحرم لأجل إيه مسألته، واخد بالك؟ ولذلك لما سراق بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الحجيج إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال سراق بن مالك أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت برضه عشان الرجل يسكت. تلت أفي كل؟ قال لا، ولو قلت إيه نعم لوجبت، ها ولما استطعتوا، إنما إيه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء إيه فاجتنبوه أو فانتهوا، واخد بالك؟ طيب لما عويمر العجلي بعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن الرجل إذا دخل بيته ووجد رجلا مع امرأته فإن تكلم جلدتموه لأنه ما يجيبش 4 شهود، وإن سكت سكت على عظيم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكره المسائل. وكره المسائل ليه؟ بتسأل عن حاجة ما حصلتش. وبعدين خلي بالك ده تشريع ووحي، يعني اطمن خالص من غير أنت ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هيبلغ كل شيء. ربنا قال له يا أيها الرسول إيه بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما تشمل العموم كل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل لو سبت حاجة واحدة بس البنت ما بلغت إيه رسالته. فإيه ده أنك تسأل يعني، وبالذات أنت في زمان التشريع ممكن سؤالك ده يتسبب في مشقة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إيه قد فرض فرائض، ها يعني فأدوها أو حد حدودا فلا تعتدوها، ها وسكت عن أشياء رحمة منكم رحمة منه لا نسيانا، حتى بالك فلا إيه فلا تسألوا عنها. يعني الحاجات اللي ربنا سكت عنها ها مش نسيان، لا لكن رحمة به منه سبحانه وتعالى إيه بكم، فلا تسألوا إيه فلا تسألوا عنها. خلاص إن الله قد فرض فروضا فأدوها أو وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد فلا تحلوها وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيانا فلا تسألوا عنها. الشاهد هنا هو سكت عن أشياء، حاجات سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى ما يتكلمش فيها. خلاص الأصل يا جماعة الأصل فيما سكت عنه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل إيه؟ الإباحة، مش كده؟ فأنت ما تشددش، ما تعملش زي بني إسرائيل يذبحوا بقرة، أي بقرة يسحبها من البدعة ويذبح خلاص. لا، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، أدعو لنا ربك. إيه يا جماعة، في إيه؟ ليه كتر الأسئلة دي؟ شددوا فإيه؟ فشدد الله عز وجل عليهم. تمام؟ طيب، واحد عاوز يسأل عن الشريعة، يسأل بس بعد ما ينزل الحكم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما يعني نهوا عن السؤال أو كثرت السؤال، تبالك، قال كنا ننتظر الأعراب، رجل أعرابي يجي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فكان يعجبنا ذلك، لأن الأعراب بيسأل عن حاجات هم خايفين يسألوا، فالأعراب مش عارف، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هيجاوبه. إحنا هنستفيد، إحنا هنستفيد، وربنا عز وجل قال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ للرجل الذي سأل جماعة عن إيه؟ اغتسل وفيه جرح في رأسه، فقالوا لا نجد لك إلا الغسل، فاغتسل الرجل فإيه؟ فمات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي إيه؟ السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يبقى لا حرج، بل الواجب على الإنسان أنه يسأل عن دينه، بل من أفضل الطرق في التعليم السؤال والجواب، السؤال والجواب. يعني النهاردة مثلا كان مثلا المحاضرة أو الحصة بتلقى المدرس يتكلم وخلاص، لا، النهاردة في الجودة يقول لك لابد من التفاعل بين الطالب والمدرس عشان ما يسرحش منك عشان يبقى فاهم، لا، وبعدين يقول لك إيه، لا ده فيه امتحان اوبن بوك، يعني ايه؟ يعني من الكتاب، يحط لك اسئلة على الكتاب وتبص في الكتاب وتجاوب، واخد بالك؟ كنا بنفكر ان الامتحان ده كان هيكون ايه؟ هيكون سهل، ده الكتاب مفتوحه، اتاري الامتحان اوبن بوك ده طلع اصعب من الايه؟ من الامتحان القديم اللي كان الاول انك تسأل اسئلة والناس تجاوبوا كلام من ده، خدت بالك؟ ف يعني ايه؟ يعني انت ممكن تسأل في اللي شرع، عاوز تفهم وعاوز تعرف مفيش مشكلة، انما حاجات لم تشرع لك يبقى ما تسألش ايه، ما تسألش عنها. ام تريدون، يعني ايه ام؟ ام دي بيسموها ام المنقطعة، بمعنى بل والهمزة، بل اتريدون، يبقى ده تحذير من ربنا عز وجل لهذه الامة ان يتشبهوا بالايه؟ باليهود في كثرة الاسئلة. ها، ام تريدون ان تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كان الخطاب للمؤمنين فالكلام ظاهر، يعني إيه؟ تحذير لهم، خدت بالك؟ هو الرجل قال نفسه سلم أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال لا يسألني أحد شيئا إلا أجبته، اللي عاوز يسأل يسأل، يعني وصل لمرحلة صعبة جدا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهدئه، قال آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ورسوله. وقام بعض الرواة تقول انه قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يهدأ، عشان يسكن غضبه صلى الله عليه وسلم. فكثرة الأسئلة اللي هي المجحفة او الأسئلة اللي فيها سفسطة، زي مثلا واحد يسأل مثلا يقول لك طيب فرخة ميتة وبعدين واحد داس عليها فطلعت منها بيضة، البيضة دي خدها الراجل ربها عنده في المحضن أو تحت فرخة تانية، والمهم فجأة طلعت كتكوت، كتكوت ده طاهر ولا نجس؟ ايه ده؟ ايه الأسئلة دي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين كتب المذاهب فيها كتير من الايه؟ من الكلام ده، كتب المذاهب اللي هي المتأخرين، المدارس المتأخرة المعقدة، فيها أسئلة من النوعية دي كتيرة جدا، ويسموها الغاز اللغز. يقول لك لو واحد مثلا ايه صائم وبعدين نسى واكل حتة كنافة، خدت بالك؟ طيب وبعدين افتكر وشعر من الكنافة طويلة نصها دخل جوه عدى الحلق والنص التاني بره، طب وبعدين يا جماعة نعملوا ايه في الحكاية دي؟ هم على كلامهم ان الحلق نجس لان اللي يعدى الحلق يبقى تنجس، فقال لك لو أنت شديتها وطلقتها هيتنجس الفم، طب ولو أنت سبتها هو بلعها هيفطر. إيه يا جماعة ده يا جماعة؟ إيه الأسئلة دي؟ منفعش. ولذلك محدش يقول لك مثلا إيه، هب إن مثلا لو حصل كذا، واحد يجي يسألك يقول لك إيه، افرض إن فلان كان في الوضع الفلاني، تفرض ليه؟ ما تسيب الحاجة عامة لما تحصل، ها؟ ما يعني إيه؟ ما تسبقش الأحداث. وكثرة السؤال على فكرة مش كويسة، يعني اسأل عما تستفيد منه، يعني اسأل عما تستفيد منه. يقول لك مثلا إيه، نملة سليمان كانت ذكرا أو أنثى، طب أنت كده يعني هتخش الجنة بجد السؤال ده؟ هتخش الجنة بالسؤال ده؟ لا، سبحان الله. فالمقصود أن ربنا عز وجل بيحذرنا من ده، هم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ شوف الكلام بقى التعقيب، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أنت مؤمن، ممكن بعض الأسئلة توصلك للكفر، وإيه اللي بيخلي البعض مثلا من شبابنا وبناتنا ربنا يصلح لهم أنه هو يترك الإسلام ويلحد؟ ليه؟ الأسئلة. هو بيجي مثلا الموقع يقول له ده فيه دروس مجانا للمتفوقين بحيث يختار العباقرة من الطلبة، الطلبة طبعا عاوزة مجانا، خشوا على المواقع يلاقوا فعلا مستوى عالي جدا من التدريس. طب وبعدين يبدأ بقى يجيب له حاجات إلحاد واحدة واحدة كده، يجر رجله، يقوم العبقرة دي فاضي فارغ من تعلم الدين أساسا، مش متعلم دينه كويس، فقوم ينطرح عليه شبهات، خدت بالك، في عقيدته، وبالتالي مع الوقت يتحول من مسلم إلى إيه؟ إلى ملحد. وأبوه وأمه فرحانين إن الدروس مجانا وعنكت وبيذاكر وبيطلع من الأوائل، خد بالك. فطبعا ده بسبب الأسئلة الكتير، ودي من الشيطان. يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، فانخلق كذا، فتقول الله، فيقول لك من خلق الله، يعني تعوزي تاني. إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليتعوذ بالله عز وجل وليستغفر ولينتهي. وده علاج نفسي راقي جدا، الأطباء النفسيين لسه وصلين له في هذا العصر، اللي هو يوقف التفكير، خدت بالك، يوقف التفكير، يقول طب خلاص أنا إيه، أنا مثلا بفكر في حاجة دلوقتي، لا خليها بعدين، بكرة إن شاء الله بعد صلاة العصر إيه أفكر فيها تاني، بكرة ده على بال ما تيجي يكون الإنسان إيه فاجل عقله كويس وانتبه ان ده غلط وكده. وقال لك ولينتهي، يعني ما يسترسلش في الايه، في التفكير. هو معظم الناس اللي عندها الوسواس اللي بيسموه الوسواس القهري ده بسبب ايه؟ انه بيستغرق في التفكير، بتدور في ذهنه الاف الاسئله ولا يجد لها جوابا، فبالتالي العقل يشت والعياذ بالله. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. ولذلك ما ينفعش تلقي الشبهات على حد، لأن ممكن تلقي عليه الشبهة وحترد عليها، تستقر في قلبه الشبهة ولا يستقر في قلبه الرد، واخد بالك، يعني تستقر الشبهة ولا يستقر الرد عليه، فما دام هو ما يعرفهاش ما تفتحش عليه باب شر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثيرا، ودوا تمنوا، ها عاوزين ايه دول؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو دي بيسموها لو المصدرية اللي هي أخت أن، ها يعني ايه لو يردونكم، يعني أن يردوكم، يعني ودوا ردكم، بقت مصدر اهي، خدت بالك، يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، عاوزين يرجعوكم كفار، ها بعد كده بكم ايه في نفس الربع، ولن ترضى عنك الايه اليهود ولا النصارى حتى ايه حتى تتبع ملتهم. البعض يقول لك لا ده حتى النصارى مستخسرين فيك انك تبقى نصراني وما عاوزين تسيب الاسلام وخلاص، او اليهود، لا الحقيقه مش كده، الحقيقة ان هم نفسهم اصلا سابوا النصرانية، فبالتالي عايزينك تبقى زيهم، تاخد بالك، وبعدين حتى تتبع ملتهم حتى تكون كافرا بالإسلام مثله. خدت بالك ليه بيعملوا الكلام ده؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا دي منصوبة على أن يا جماعة مفعول به يحسدون، يحسدونكم حسدا. خدت بالك؟ أو هو مصدر، لا الثانية بقى مفعول لأجله، الإعراب الثاني إنه مفعول لأجله. خدت بالك؟ يعني من يعني من أجل حسدكم، ها يود الذين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من أجل أن يحسدوكم، يبقى مفعول له أو مفعول لأجله. خدت بالك؟ الإعراب الثاني اللي هو مفعول به اللي هو يحسدونكم حسدا، خدت بالك من عند أنفسهم، دي جملة حالية أي كائنا، كائنا من عند أنفسهم. الحسد ده نابع منهم من داخلهم من الغل. ليه يا جماعة؟ طب ما يمكن هم شايفين إن هم على الحق وإحنا على الباطل. هو لازم الكفار يعني يكونوا بيكرهوا الإسلام من باب الحسد؟ آه لازم. ليه؟ ربنا قال كده من بعد إيه؟ ما تبين لهم الحق، بالذات أهل الكتاب. إيه الحق اللي تبين لهم؟ اللي تبين لهم أن نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صفاته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، وأن القرآن حق. هم أكثر ناس عندهم يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وأن الإسلام حق. هو مش اليهودي راح مكة وبعدين سأل أهلها قال هل ولد بينكم الليلة مولود؟ قالوا لا ندري مش عارفين. ها قال إن كنتم لا تعلمون فقد ولد الليلة بينكم إيه؟ مولود. ها وهو نبي آخر الزمان وسترون منه شرا كثيرا. يعني إيه؟ بدأ يحرضهم، مسكتش، دوروا وجدوا فعلا مولود ولد. قال أريد أن أراه. لما راح وشاف النبي صلى الله عليه وسلم لسه مولود أغمي عليه، أغمى عليه من الغم والهم والحسد. ها بعد ما أفاق قال فرحتم بها ستلقون من بعده أذى كثيرة. بيحرضوا النبي صلى الله عليه وسلم لسه ولسه مولود قبل ما يبعث بأربعين سنة. يبقى أهل مكة عارفين ده هو نبي آخر الزمان. ها وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ها ذهب أبو ياسر وأخوه حيي بن أخطب وراحوا يشوفوا علامات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل. وبعدين أبو ياسر يقول لأخي حوية بن أخطب أهو هو؟ يقول نعم هو. قال ما تجد في قلبك نحوه؟ قال عداوتهم أحيك. لا إله إلا الله. طب أنتوا عارفين أن ده الحق وهو ده نبي آخر الزمان وكل الصفات، ومع ذلك حسد. الحسد، الحسد ذكر في القرآن في هذا الموضع وذكر في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، وذكر في سورة النساء أم يحسدون الناس إيه؟ على ما آتاهم الله من فضله. واخد بالك؟ وفي مرة رابعة ذكر فيها الحسد، لو حد يذكرنا بها. المقصود أن الحسد ذكر في القرآن أربع مرات في أربع مواضع. خلاص؟ طيب حسدا من عند أنفسهم، ولذلك أكثر كفر الكفار كان حسد، حتى كفر المشركين كان حسدا. لما راح الأخنس بن شريق لأبي جهل في البيت يتكئ على عصاه قال يا أبا الحكم أسألك بالله أو أشهدك بالله إلا صدقتني أنحن على الحق أم محمد؟ قال بل محمد، خرب بيتك البعيد. قال فما يمنعك أن تتبعه؟ قال إن كنا وبنو عبد المطلب كفر سيرها يسقون ونسق ويطعمون ويطعم ونطعم، أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي، يعني على آخر الزمن هنمشي وراء آل عبد المطلب؟ لا والله ما احنا مشين وراه. رضي أن يدخل النار وممشيش وراء بني عبد المطلب. حسد، غيرة، غل، حقد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من بعد أن تبين لهم الحق، طب نعمل إيه؟ موقفنا ايه؟ ربنا عز وجل ادانا التعامل في الوقت ده، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى ربنا أمرنا بحاجتين هنا يا جماعة، لما الكفار يعملوا معنا كده ويكرهونا ويحاربونا مطلوب مننا ايه؟ العفو والصفح. ايه العفو؟ عدم مؤاخذتهم على جريمتهم، ده العفو. والصفح، الصفح له معنيين وكل معنى السياق بيحدده. الصفح له معنى الإعراض، وله معنى تاني اللي هو تطهير القلب. يعني ممكن واحد يعمل معاك غلط وانت تقول له طب انا ايه سمحتك وعفوت عنك، بس ده مش هيتغير من ناحيتك، هيفضل شايل منك، خدت بالك؟ فهنا فاعفوا واصفحوا، هنا الصفح بمعنى الإعراض، يعني اعرضوا عنهم، كفوا عنهم يعني. ومليهم معنى تاني اللي هو الايه؟ تطهير القلب من الكراهية لهذا الإنسان اللي عمل معك العمل ده. ده بيبان من السياق زي ايه يا جماعة؟ في سورة النور، إن الذي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الكلام ده لأبو بكر اللي كان الطعن في شرف ابنته عائشة رضي الله عن الجميع، فلما ظهرت براءتها وكان بيعطي مصطح ابن أثاثة ابن خالته نفقة مرتب شهري، فطبعا قال والله لا ايه انفعه بنافعة بعد اليوم ابدا، فربنا نهى عن ذلك، قال ولا يأتلي يعني لا يقسم لا يحلف من الإيلاء. قولوا الفضل اللي انت ابو بكر والسعة الغنى ان يؤتوا يعطوا قولي القربة مصطح ابن أثاثة ابن خالتك والمساكين، وهو من المساكين وأيضا من المهاجرين، وربنا شهد له بالإخلاص مهاجرين في سبيل الله وليعفو. ما تعقبهش يا أبا بكر ورجع له النفقة تاني. طب هتشيل منه أبا بكر؟ لا، وليصفحه، انضف، نضف طهر قلبك من جهته. طب مش قادر، في إغراءات بقى هي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت يعني ملكش ذنوب يا أبا بكر خلاص وتحب أن ربنا يغفر لك؟ بلى يا رب، خلاص خلاص اعفو واصفح، اغفر للناس حتى يغفر الله عز وجل ايه لك، خدت بالك؟ طيب هنا الآية بتاعت البقرة فاعفوا واصفحوا، هل السياق يقتضي السماح بالقلب انك ما تشيلش منهم، ولا يقتضي الإعراض؟ الإعراض مأخوذة من ايه واصفحوا؟ من صفحة العنق ده ايه، يعني انت بتتكلم كده معاه وشكله فبتعمل ايه؟ توليه صفحة العنق ده ايه او ده ايه، دي اسمها صفحة العنق، خدت بالك؟ ولذلك سعد بن على ما أذكر سعد بن عبادة لما انطرح السؤال أمام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، واحد بيقول يعني إيه أرأيتم لو إيه لو أن رجلا دخل على امرأته فوجد معها رجلا، فسعد بن عبادة كان شديد الغيرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب غضب جدا سعد وقال أقتله وأقتلها ها بالسيف غير مصفح. يعني غير مصفح يعني صفحة السيف، ضرب بالسيف له طريقتين، طريقة انك تضرب كده بالسن بتاع السيف او بالسيف نفسه بالحد بتاعه، خدت بالك؟ يبقى ده ضربه بالسيف، وانت تضربه بعرض السيف كده بصفحة الايه بصفحة السيف، يبقى ده ضربه مش قتل، واخد بالك؟ يعني هضربه بالسيف تحتمل أن أضربه العرض؟ لا، غير مصفح، يعني مش هضرب صفحة السيف، لا ده بالإيه؟ بحد السيف نفسه، خدت بالك؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى دي تفيد الغاية، واخد بالك؟ يعني يبان تنتظروا لغاية لما يجي أمر ربنا سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره. إيه أمر الله هنا؟ أمر دي مفرد، كلمة أمر مفرد جمعها إيه؟ أمور، ولها جمع تاني إيه؟ أوامر. أوامر، أحسنتم أنتوا الاثنين، خلاص؟ طيب لو قلنا جمعها أوامر، خدت بالك؟ يبقى أوامر شرعية، يبقى أنتوا الآن في مرحلة تحريم الجهاد في سبيل الله وتحريم القتال للكفار، هم عمالين يطعنوا في الدين وعمالين يحسدونكم على الإسلام وعمالين يؤذوكم وبيضطهدوكم، انتوا في حالة ضعف، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، اللي هو الأمر بالإيه؟ بالجهاد. الأمر بالجهاد اللي هو منه قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ صغرون. يبقى جت آية السيف، آية التوبة، سورة التوبة، شرعت. يبقى هو ده أمر الله عز وجل الإيه؟ الشرعي، الأمر بالجهاد. طيب يا ترى هل ده من قبيل النسخ، إن كده الآية دي كده منسوخة، أو إن زي ما يقول بعض العلماء إن آية السيف في التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر نسخت كل آيات الموادعة؟ الصحيح لا، الصحيح إن هي مرحلية، مرحلية. يعني إيه؟ يعني كل مرحلة نطبق فيها الآية التي هي تناسبها. إحنا هنا النهاردة مثال الواقع بتاعنا مثلا، واخد بالك، مثال الواقع بتاعنا، إحنا شايفين المسلمين بيذبحوا في غزة، هم بيقتلوا والأبنية بتهدم عليهم ويفعلوا بهم ما يفعل، وشايفين المسلمين بيتأذوا في كل مكان. طيب السؤال، المرحلة اللي احنا فيها النهاردة، الإسلام والمسلمين، المرحلة ما فيها، هل تؤهلهم لقتال أوروبا وأمريكا مثلا؟ أولا لا قوة مادية ولا تمسك بالدين، يعني القوة المادية مش موجودة عندنا زيهم، وكمان تمسكنا بالدين احنا أصلا لا ننصر إلا بهذا الايه، اللي بهذا الدين. شايفين حماس والمسلمين في غزة بيحققوا كرمان ليه؟ لأن النهاردة عندهم الراجل بتاع الأسعاف حفظ القرآن، الكناس حفظ القرآن، الجند اللي بيقاتل اليهود حفظ القرآن، ناس اتربت. فبالتالي انت بتشوف كرامات، ناس صنعوا أسلحة من لا شيء ولا زالوا يحققون انتصارات. كل اليهود هدموا المباني وقتلوا النساء والإيه والأطفال، ده دليل انتصار المسلمين عليهم، لأن هم ما استطعوش المواجهة للمسلمين، خدت بالك. فإحنا في المرحلة دي نعمل إيه؟ نعفو ونصفح. صبرا آل ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم شاف سمية بتقتل، وشاف ياسر بيقتل، وشاف عمار بيعذب، ولغاية لما خلوه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا إيه؟ فعد. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف سمية بتقتل وياسر زوجها بيقتل، مش قادر يعملهم حاجة، كل اللي قادر يقول لهم ايه؟ صبرا قال ياسر. فانه ليه؟ لان ما كانش ينفع نفس الله يلم الايه الاربعين صحابي اللي معاه وروحوا ينقذوا سمية وياسر من ايد ابو سفيان تقريبا، او ابو جهل على ما اذكر. ها ابو جهل مش هينفع، هتستأصل شقفة الاسلام. فانت النهاردة خدت بالك، لو دخلت انت بقى في حرب، انت عندك فيه انهيار اقتصادي، وعندك فيه يعني خلل، وعندك الحدود مولعة من كل ناحية. فبالتالي انت لو دخلت في قتال ده المطلوب، وانت عارف ان حملات الطائرات والقوات اللي جاية دي مخصوص مش جاية عشان غزة، ده جاية عشانك انت، عايزين يجروك انت للحرب، لان انت اللي فاضل كده خلاص، هو تم الايه القضاء او احتلال بقية الدول اللي حواليك، ما فضلش الا انت. طب تعمل ايه؟ هل تخش في قتال وتخش انت زي الجماعة في المطحنة زي سوريا وزي ليبيا وزي السودان وزي، ولا تصبر على الأذى وتتحمل وليس لك إلا الدعاء وكل ما تستطيع به من المساعدات؟ دي مرحلة. لكن لما يبقى في قوة ومنع للمسلمين ووحدة صف وعمل بالدين وشوكة، خدت بالك، لا هناخد بقى بالآية بتاع سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ايه وهم صاغرون. يبقى كده الراجح ان الآية دي ايه مش منسوخة، لكن هي مرحلة من مراحل تشريع الجهاد. لا دي مرحلة من المراحل، لان دي نزلت يا شيخ، ما تركتش. زي ايه يا جماعة؟ زي ايه شبيه لها؟ قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، اللي تعمل الفاحشة من نسائكم ايه، فاستشهدوا عليهن أربعة، فإن شهدوا احبسوهم في البيت حتى يتوفاهن الموت او ايه. ايه بقى السبيل اللي هو بقى التشريع اللي جاي، استنوه جاي، اللي هو رجم الايه المحصن وجلد غير المحصن، واخد بالك؟ فهنا برضو حتى يأتي الله بأمره لغاية لما يشرع الجهاد. الكلام ده على ايه يا جماعة؟ على ان كلمة امر مفرد اوامر، يبقى تشريعات، يبقى تشريع الجهاد اوامر شرعية. طيب لو ما قال زي الاستاذ عصام ان امر مفرد امور، يعني امر جمعها امور، هتبقى امور كونية. احسنت، امور كونية. ايه الامور الكونية؟ الانتقام من اهل الكتاب. زي ايه؟ ها، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوب. خدت بالك؟ فانتوا استنوا لغايه لما ربنا هينتقم منهم، مش هيسيبهم. خدت بالك؟ انت فكرك الضابط اللي هو نشر الفيديو اللي بيهدم فيه مبنى كبير وبيسجله عشان يبقى ده هديه بنته اللي عندها سنتين، فكرك ده ربنا هيسيبه كده هو اللي معاه؟ والله ربنا هينتقم منهم، ودعوات المسلمين هتصيبهم. سهام الليل لا تخطئ يا جماعة، سهام الليل لا تخطئ، حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. الآية دي يا جماعة الختام ده يصبرك خالص، يرد على شبهات كتير. يعني واحد ممكن بيضر في ذهنه ولا يستطيع أن ينطق بها، يقول لك بقى ربنا مش قادر أن ينجي العالم ده، ربنا مش قادر أن ينتقم من اليهود، ربنا. يقول لك ما تخافش، فكرش التفكير ده. إن الله على كل شيء قدير، يعني ربنا قادر. طب ليه ما عملش كده؟ لحكمة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما كان ممكن ربنا ينتقم، لكن ربنا قال إيه؟ ولكن ليبلوا إيه؟ بعضكم إيه؟ ببعض. طب الناس اللي بتقتل مننا يا رب ده هي والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني إلى الجنة ويصلح بالهم يستريحون هناك ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. يبقى أنه الأحسن يا جماعة. هو عمير بن الحمام وجد أن أكل التمرات وقت طويل، رماهم وقاتل حتى قتل، واخد بالك؟ عبد الله بن رواحة أما خد حتة اللحمة من ابن عمه قال له تقوى بها، خد منها نهسه وقال لسه هستنى لما خلص دي، لا وراح رميها ودخل وقاتل حتى قتل. مستطول انه يأكل التمرتين اللي معاه، مستطول انه يأكل حتة اللحمة اللي في ايده، عنده يقين بالجنة، مستعجل على الجنة، عاوز يخش الجنة بسرعة. يبقى اللي قتلوا في سبيل الله ما تزعلوش عليهم، زعلوا على نفسكم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون. طب لك إن الله على كل شيء قدير. طيب يا رب نعمل إيه؟ نقع في قلبنا ونسكت نتفرج بقى على الجزيرة والمناظر، وعشان يشعروا لها أكثر يجيبوا لنا مناظر من سوريا بقالها سنين، ولا يجيبوا لنا مناظر مش عارف من غزة برضه بقالها سنين، وعمالين يسخنوا الدنيا. نعمل ايه؟ ده احنا هنموت. احنا عندنا واحد يا جماعة الله يرحمه يعني كان بيتفرج على قناة الجزيرة من كام يوم يعني، وبعدين الضغط زاد عنده، عمله نزيف في المخ، مات. يعني نسأل الله نكون من الشهداء انه نحسبه انه مات غير على الدين. خدت بالك؟ رجل عادي خالص، نحسبه انه ما تغير على الدين. طب وبعدين ها احنا نعمل ايه؟ لا ربنا ادت الحل. ايه هو؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. يبقى الطاعة، الطاعة هي الحل، هتبرد قلبك وانت بتطيع ربنا هتدعي، وربنا عز وجل يحدث هذه الأمور ليستخرج من عباده عبادات لم يكونوا يفعلونها. دعوة المضطر، القتل في سبيل الله، الأسر، خدت بالك، اللجوء إلى الله عز وجل، الولاء والبراء، التفكر بقى في حكم الله عز وجل مما يحدث هذا. خدت بالك؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ولم يحق الكافرين ها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين فأنتوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ها وأطيعوا الله بقى الطاعات العامة كلها ها وما تخافوش ما فيش حاجة هتروح عليكم ها وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعمل بصير ها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم ما شرطي تقدموا فعل الشرط تجدوه جواب الايه الشرط إن الله بما تعملون ايه بصير كلمة تعملون للكل خطاب للمؤمن والكافر ها فيجازي ها الطائع على طاعته خيرا ها ويجازي الكافر على كفره شرا ها والعاصي في مشيئة الله عز وجل إما أن يعفو عنه بفضله وإما أن يعاقبه بعدله لكن مصيره في الآخرة للإيه الجنة لقول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما إيه من الظهر أصابه قبل ذلك إيه ما أصابه يعني ده ما تيسر حول هذه الآيات ولو في استفسار حول الآيات خلينا في الآيات الأول تفضل النقطة الأولى هل رافعة الحسد لا احنا بنتكلم على الحسد لفظه المادة نفسها لا. تمام لا. لكن المعنى موجود كتير ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها كان أحد الناس يعني بيستفسر بالنسبة للرجم كان موجود آية الرجم ثم نسخ هل أتى في القرآن مثلها أو أحسن منها أم يؤخذ من السنة وهنا منها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لا يشترط وجوده في القرآن هو هنا في خلاف بين الفقهاء هل يشترط أو هل يلزم إن إن إن لابد من اللي نسخ يأتي الله ببديل له سواء خير منه أو مثله في خلاف بين الفقهاء في كده منهم من قال إن يلزم ذلك لأن هذا وعد وعده الله على نفسه نأتي بخير منها أو مثلها ووعد الله لا يتخلف يبقى كده أي حاجة هتنسخ هيجي زيها أو أحسن من إيه أو أحسن منها خلاص بناء عليه بيقولوا لابد من ايه من بديل لابد من بديل طبعا ممكن يكون البديل عدم البديل ممكن يكون البديل عدم البديل يعني ايه يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ده كان تكليف طب نسخ ولا ما نسخش لم ينسخ طب البديل بتاعه ايه انك مفيش صدقة ما تطلعش صدقة يبقى اصبح مفيش تشريع بديل له هنا هو. صح كده طيب فين البديل مش ربنا قال نأتي بخير منها او مثلها يا جماعة هذا النسخ والتخفيف عن المناجي للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة هذا خير هذا خير لان ممكن واحد معهوش ممكن محتاج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخد بالك ودي كانت نزل عشان المنافقين اللي كان يراح يعني ايه عاوز ياخد لقطة يوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يدردش معه في اي حاجة عشان الناس تشوف وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يروح بقى ايه يستغل وقفته مع النبي صلى الله عليه وسلم فيروح ينصب على الناس ويروح ياخد فلوسهم ويروح مش عارف يعمل ايه زي اللي بتصور مع الشيخ الكبير مثلا اقول لك ده متصور مش وجعملها ايه على الوصف على الفيس بتاعته كده الشعار بتاعه خدت بالك الناس تشوفه متصور مع الشيخ الكبير طب يا جماعه انا بشغل فلوسي تعالوا ده انا مع الشيخ فلان يجي الناس مستأمنه ويديله فلوس تحصل مصائب فممكن السكوت في حد ذاته وعدم وجود البديل هو ده البديل اللي هو خير من الحكم السابق او مثله والله اعلم ممكن تطبيق هذا على مثلا الراجم نسخت التلاوه وبقي الحكم لانه موجود في السنه كمان نعم نعم في الايات اي استفسار ثاني يا جماعه وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير